Well, لسه غفر الذنب لسه لسه لسه يوم كان في حضور الاحياء

يصلي على الحبيب قلبه يطير والله عجبني.

شاء الله. كده يا عم جد.

I'm going to